ليالي في بعضنا وكأن فات مليون سنة. يا غالي قلبي انكوب نار الهوى، والله البعد غير كتير حالي. سبع ليالي في بعضنا وكأن فات